أعمال الهوى نهي عليك ولا أمر. نعم أنا مشتاق وعندي موعد. نعم أنا مشتاق الليل أطواني بسطت يدا للهوى وأسللت غمان من خلائقه الكبر. من